لا يزال المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المبينة بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه عين أهل الجنة وعين أهل النار، قد عرفهم وخبرهم وحكم عليهم بما سيفعلون، لأنه سبحانه وتعالى اطلع على ما سيفعل العباد فعلم ما سيفعلون، وبموجب علمه جل وعلا الواسع قدر أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار. ولذلك لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من صلبه منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، هذه الذرية الموزعة على الطبقات وعلى الأزمان منذ بداية الدنيا إلى أن تقوم الساعة، جمعهم سبحانه وتعالى بعد أن صنفهم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فأخرج أهل الجنة كما أخبر في كتابه، وأنه تناولهم بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وكذا فعل مع أهل النار، أخرجهم وحصرهم وجمعهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وقوله سبحانه وتعالى لم يكن عن صدفة ولم يكن عن محض هوى، وإنما كان عن علم وخبرة ودراية واطلاع بأن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة فيدخلونها، وأن هؤلاء يعملون بعمل أهل النار فيدخلونها، بل إنه سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلقهم ما هم فاعلون، ولذلك جاء التقدير، وبهذا جاء القدر بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم، قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أهل أم الكتاب، هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى وعلمه، قد قدر منذ الأزل ما قدر، ومع ذلك لو غير فهذا لا يخرج عن دائرة القدر، فإنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ومحوه وإثباته لا يتنافى مع القدر، بل هو من ضمن القدر. ثم قال سبحانه، قال وقد ثم وقفنا عند قول المصنف رحمه الله، قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال يعني بقية قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزبيدي قال قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم صفحة 749 عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. انتهينا من هؤلاء. أحسنت. ثم قال رحمه الله باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا، أي باب وجوب الإيمان بما جرى به القلم، لأن الله إنما أجراه عن علم وأجراه عن حكمة ولذلك يجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، لا كما يزعم المعتزلة الذين أنكروا قدر الله وقالوا إن الأمر أنف، أو كذبوا بالقدر، أو زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل إن منهم من زعم أن الله لا يعلم ما يفعل العباد إلا بعد الوقوع، وهذا كله تكذيب بالقدر وكله مناف لما جاءت به النصوص من وجوب الإيمان بالقدر. وكون الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وأن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، كل ذلك إنما هو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ليس للناس أن يعترضوا على ذلك. وهي أيضا تؤكد علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وعلم الله التفصيلي بما يجري في كونه، فسبحان من لا يكون في كونه إلا ما شاء. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي قال قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبيد الله عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. فكأن في هذا قسم إقسام بهذه الأشياء التي خلقها الله تعالى ليجري بها القدر، فلعظمتها أقسم الله بها، وكما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بما شاء من مخلوقاته مشعر بعظمتها ومكانتها، لكن الناس لكن العباد ليس لهم أن يقسموا إلا بما أمر الله أن يقسم به، وهو الحلف به جل وعلا أو باسمه أو بأسمائه أو بصفاته. قال نون والقلم وما يسطر، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة، يعني لأن الأمور قد فرغ منها كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم جف القلم وطويت الصحف. نعم. يقول نون هل هو اسم للحوت؟ هكذا جاء الأثر مبينا أن نون هي الدوات، وإن كان بعض المفسرين يذكرون أن نون اسم للحوت، وهذا ذكروه في آثار تنقل من الإسرائيليات أن نون نوع من الحوت خلقت الأرض عليه، وأنه يعني من مخلوقات الله، لكن هذا الأثر الذي أورده المصنف في هذا الباب وأورد له طرقا تشعر بأن المراد بالنون قال الدوات. وإن كنا نحن معشر أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن هذه الأحرف المقطعة التي تكون في أول السور كقوله تعالى ألف لام ميم، وكقوله تعالى صاد وقاف، ومنها نون، أن هذه الله أعلم بمراده منها، حروف مقطعة ذكرت في أول السور جاءت لبيان الإعجاز لكن الله أعلم بمراده منها. فإن وردت آثار صحيحة تفسر ذلك وتبينه منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا فإن هذا ليس من الأمور التي فيها مسرح للاجتهاد، وإنما هي من الأمور التي علم الله سبحانه وتعالى مراده منها. ولذلك أهل السنة أو كثير منهم يقولون فيها الله أعلم بمراده. وقد جاءت بعض الآثار تبين أن المراد بالنون هو الحوت، أو المراد كما ذكر هنا هي الدوات أو غير ذلك، لكن العبرة في هذا ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، نعم النون اسم من أسماء الحوت، لكن لا يلزم أن يكون هو نون هذه النون التي إيه؟ لأنك لو قرأت لو نظرت إلى رسمها في المصحف في قوله وذا النون، الرسم يختلف عن كلمة أو عن حرف نون هنا، لأن نون هنا المراد به حرف، والنون المكون من ألف واللام والنون والواو والنون هذا في اللغة يراد به الحوت، كما قال سبحانه وتعالى صاحب الحوت قال فاصبر، وقال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فهذه الآية بيّنت أن المراد بذنون هو يونس عليه السلام، لأن الله أخبر أن الحوت التقمه وهو مليم، وأنه دعا وهو في جوف الحوت. فلما كانت القصة فيما يتعلق بيونس عليه السلام وسماه الله بذنون، وعرفنا أن النون إذا كانت كلمة تكون بمعنى الحوت، أما إن كانت حرفا فلا يلزم منها أن تكون بمعنى الحوت. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه دخل على عبادة يعني بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو مريض يرى فيه الموت، يعني في مرض الموت، فقال يا أبا أوصني واجتهد. قال اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلقه الله تعالى القلم. فقال اجري. قال فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار، يعني لأنه كذب بالقدر. فنلاحظ في هذا الحديث الذي حكم المؤلف أو المحقق عليه بأنه حديث مقبول قال إسناده حسن، هذا الحديث بين أنه مما أخرجه الأئمة، ويكفينا هنا أنه مما رواه ابن أبي شيبة، بينا أن الله أمر القلم فكتب وجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يقع أمر مقدر. وهذا هو الذي سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أنعمل فيما يستأنف أو فيما قد جرى به القلم ومضى به القلم؟ قال لا، إنكم تعملون فيما جرى به القلم، وإنكم تعملون فيما هو مقدر. ولهذا بعضهم ظن أنه ما دام القدر قد جرى إذن فلا داعي للعمل، ولهذا قالوا إذن ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما عمل، فكل ميسر لما خلق له. ولأن الله إنما يحاسب العباد على ما عملوا، ويحاسب ويجازيهم على ما فعلوا، ولذلك لا بد من العمل. وإن كان هذا العمل الذي يقومون به قد رصد لعلم الله جل وعلا السابق، ولأنه سبحانه وتعالى إنما أراد بما فعل أن يجازي العباد على ما قاموا به من عمل، يكافئهم على العمل، وأنه علم ما سيختارون، ولذلك كان القدر سابقا. وسبحانه وتعالى عندما قدر على الناس الخير أو قدر عليهم الإيمان أو الكفر، إنما كان تقديره عن اطلاع وعلم واسع وعلم تفصيلي سابق. لكن الناس لن يرضوا بما قدر لهم، ولن يسلموا، ويظنون أن هم لو تركوا سيفعلون، ولذلك تركهم يفعلون. ثم كتب، أمر الملائكة بأن تكتب ما يفعلون. وعندما يواجه الإنسان ربه يجد أن ما قام به من عمل وما عمله قد قدر عليه بحسب علم الله جل وعلا السابق، ولهذا قدر الله عليه بما سيختار وكتب عليه ما سيختار، فإنما سيختاره العبد هو ما يطابق ما جاء في علم الله السابق. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على علم الله وعلى قدرة الله، وعلى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يكون في علم الله إلا لا يكون في الكون إلا ما وافق علم الله سبحانه وتعالى. وإن علم الله سبحانه وتعالى علم محيط وعلم تفصيلي، لا كما يزعم القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا إن الله لا يعلم ما سيختار العباد إلا بعد أن يفعلوا ويقع منهم الفعل. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وعلى أن القدر أمر سابق وهو من علم الله سبحانه وتعالى، كي يؤمن العباد بأن ما وقع منهم مقدر، وأن على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما سيختاره العبد. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال قال حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر الكوفي، حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية ابن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على أبي، يعني عبادة، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم. فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث شاهد للحديث السابق، أو أنه من مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد رواه عنه ولداه، في الرواية الأولى ابنه الوليد، وفي هذه الرواية ابنه محمد، وكل يدل على إثبات القدر وأنه قد كتب ودون، وأنه محفوظ في اللوح المحفوظ، وأن ما يكتبه الملائكة من أعمال العباد إنما هو يطابق ما هو مقدر. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فخلقه قال من هجاء، هكذا يقول، هكذا جاء في النسخ، وفي بعضها من هباء يعني من لا شيء. وهذا هو الذي رجحه المحقق لوروده في بعض الروايات، يكون هنا يعني خطأ وتصحيف أو تحريف من بعض النساخ. فقال: قلم، فتصور قلما، قال من نور ظله أو من نور ظله، تصور قلما من نور ظله، أي ظل هذا القلم ما بين السماء والأرض. فقال: أجري في اللوح المحفوظ. قال: يا ربي بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم، فقيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي فيعرض على الناس ما كتبته الملائكة عليهم مما قد قاموا به وعملوه، وإن هذا يعني الذي كتبته الملائكة لا يتطابق مع ما جرى به القلم يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب. وهو يؤكد أن المقادير، مقادير الأشياء، كتبت قبل خلق الناس، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء سبحانه وتعالى. قال: أي من اللوح المحفوظ. قال: فعورض بين الكتاب فإذا هما سواء، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ وما نسخته الملائكة من ما عمله الناس، فإذا هما سواء يعني من حيث ما قدر الله سبحانه وتعالى. ها؟ المحو هذا هو من القدر، يكون أيضا من القدر أن الله قدر كذا ثم محاه وقدر عليه كذا، فيقع الذي كتبه لهم، ولا يتعارض هذا مع المحو. فالمحو من يعني المحو من قدر الله، والمنسوخ من قدر الله. وكما ورد يعني يذكره ذلك بعض علماء، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقدر إن فلانا من الناس إن فعل كذا يعطى كذا، وإن لم يفعله يعطى كذا. فهذا العبد قدر له ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى عالم ما سيختار، لكن العبد قد يكون لجوجا، فيه لجاجة، يقول: لو مكنت من كذا لفعلت كذا، فيقدر عليه بأنه إن فعل كذا يعطى كذا، وإن لم يفعل كذا يعطى كذا، والله عالم ماذا سيختار، لكن من أجل أن يقيم عليه الحجة يبين له أني قدرت لك كذا لو فعلته، فإذا لم يفعله يبين له الحكم الذي قضاه الله عليه. فهذا يندرج تحت قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا محمد بن الفضيل قال قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. لكن يقول هنا المحقق كما مر بنا فيما مضى أن هذا الأثر غير صحيح، فيه ضعف، حيث فسر النون هنا بأنها كما ذكر أنها نوع من الحوت. وسيمر بنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات ثم فتقهما وفرقهما وخرجت الأرض من ذلك الجمع. ومحل الشاهد من هذا الأثر أو من هذا الحديث، محل الشاهد من هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونحن نعرف أن ابن عباس كان ترجمان للقرآن يفسر ما جاءت به الآيات، محل الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا من جاب ابن الحارث قال قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة. قال: وكان عرشه على الماء، ثم رفع منه بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق الله النون فضحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإنها لتفخر عليها. يعني إنها، الضمير في إنها الظاهر إنه يعود على الجبال، أي لتفخر على الأرض لأنها هي التي تثبت الجبال، تثبت الأرض أن تميل كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. وكون الرب سبحانه وتعالى فتق السماوات والأرض من بعضهما كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى السماوات والأرض، أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانتا شيئا. هكذا يذكر المفسرون أنها كانت كتلة ففتقت، وكانت هذه المخلوقات. وهذا لا يتنافى مع ما جاء في غيرها من الآيات من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما فيها وقدر ما فيها إلى غير ذلك مما جاء في التفصيل. وهذا يحمل على الإجمال والتفصيل وعلى تقدير الأشياء، حيث قدر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما يكون فيها من مخلوقات وما يكون فيها من أشياء، فذكر ما كان فيها على سبيل الإجمال ثم ما كان فيها على سبيل التفصيل في مواضع مختلفة بحسب المناسبات في ذلك. والذي يهمنا من هذا هو أن الله تعالى خلق الأشياء بعد أن قدرها وأمر القلم بأن يجري بهذا القدر قبل أن يخلقها 50,000 سنة. وهذا الأثر المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه، وهو مما فسر به رضي الله عنه ما جاء في كتاب الله. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي أو المصيصي قال قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان يعني الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد يعني ابن جبر مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن هاهنا قوما يقولون بالقدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى، لآخذن بشعر أحدهم فلأنوصنه. هكذا عندكم مكتوب، طبعا الرسم هنا بهذا الأسلوب رسم فيه خطأ، لأن الكلمة الواحدة مما جرت العادة فيه أنها تكتب في سطر واحد ولا يفصل بينهما. فلأنوصنه، ومعنى لأنوصنه يعني لآخذن بناصيته، والناصية هي مقدمة شعر الرأس. وإنما يفعل الإنسان عندما يأخذ بناصية الآخر إنما يريد به يعني يريد به النكال، ويريد منه يعني المؤاخذة، ويريد بفعله ذلك أن يعاقبه على ذنب فعله. ولما كان هؤلاء قد كذبوا بالقدر وأنكروا القدر، أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يعزرهم بأن يأخذ بنواصيهم ليذيقهم شيئا من الهوان وشيئا من التنكيل والتعزير. فقال: لا، فلأنوصنهم أو فلأنوصنه، إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم قيام الساعة، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك بيان أن المقادير قد قدرت قبل خلق الناس، وقد جاء في بعض الروايات بيان المقدار الذي قدرت فيه هذه الأشياء قبل خلق الناس، قال: 50,000 سنة. وهذا الحديث يدل على أن القدر وجد وعرف وكتب، والله سبحانه وتعالى أطلع عليه القلم وحفظه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال رحمه الله، وهو في بيانه هذا إنما يناقش وإنما يرد على منكر القدر، فبعد أن فرغ من بيان أن القدر قدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات 50,000، وأن الله اطلع على ما سيفعل العباد فقدر عليهم ما سيفعلون، وأن كل مخلوق ميسر لما خلق له وأن عليه أن يعمل، انتقل إلى بيان مسألة خاصة، وهي مسألة ما جرى لآدم عليه السلام، حيث إن الله تعالى لما قدر أن يكون آدم أبا المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق من آدم ذرية يكلفهم بالعمل وبالطاعة، ذلك لأن آدم أول ما خلق خلق في الجنة، ووجود الناس في الجنة لا يلزم فيه أو لا يلزم منه تكليفهم بالعمل. ولما قدر سبحانه وتعالى أن يعمل الناس وأن يبتلوا في هذه الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى محاسبهم ومجازيهم، وأن منهم الطائع ومنهم العاصي، كان من تقديره سبحانه وتعالى إخراج آدم من الجنة، وكان من أسباب ذلك أن يعصي آدم ربه في مخالفة أمره، حيث يأكل من الشجر التي نهي عنها، وهو أمر مقدر قدره الله سبحانه وتعالى. وحيث إن آدم فعله وهو ناس، كان ذلك من باب الابتلاء والامتحان، وكان ذلك من باب المصائب. ولهذا لما تاب آدم غفر الله له وتاب عليه وقبل توبته، حيث بادر بها، وكانت تلك مصيبة لحقته وأولاده، وإن كان في هذه المصيبة تقديرا وقدرا منه سبحانه وتعالى، حيث قدر على إيجاد هذه المصيبة أن ينزل آدم من الجنة وأن يبتلي أولاد آدم بما كلفهم به من تكليف، فيطيع الطائع منهم ويعصي العاصي منهم، لأنه سبحانه وتعالى قدر ما جاء في وقدر في أبناء آدم بأن يكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وعلم سبحانه وتعالى علما تفصيليا عن كل واحد من أبناء آدم، وعن كل مولود يولد من أولاد آدم، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ولذلك أخرجهم من صلبه وفرقهم فريقين، وقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. هذا التقدير منه سبحانه وتعالى هو من علمه الأزلي سبحانه، ولذلك هيأ له أسبابه. من أسبابه إخراج آدم من الجنة هو وزوجه، ومن أسبابه أن آدم بعد أن أخرج من الجنة كان هذا التكليف في حقه وفي حق ذريته، وأن من أطاع منهم استوجب الجنة ومن عصى استوجب النار، لأن الله قدر ذلك لحكمة يعلمها. هذه الحكمة منها ما نعرفه، ومنها ما أطلعنا الله عليه، ومنها ما أخفاه الله عنا. ولذلك علينا أن نسلم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وأن ما يعمله سبحانه وتعالى إنما هو بقدر، وإنه لحكمة يعلمها جل وعلا. لذلك عقد المصنف بابا نبه فيه إلى هذا الأمر، فقال باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. وهذا أمر ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد ذلك. احتجاجا قام بين آدم وموسى عليهما وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الله سبحانه وتعالى لما جمع بين آدم وموسى أراد موسى أن يعاتب آدم على ما قدر الله من إخراجه، يعني من كونه سببا لخروج أمته من الجنة وتعريضهم لهذا الابتلاء، فأثنى عليه: ألست آدم أبو البشر؟ خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، وذكر له من مناقبه وفضائله، لكنه عاتبه بقوله: أخرجتنا وذريتك من الجنة. فقال آدم مبينا أن هذا الفعل لم يكن منه، وإنما هو بقضاء من الله وقدره، وأن المصيبة التي وقع فيها آدم يعني يعتذر فيها بالقدر، لأنه كما يقول علماء السلف إن الإنسان ليس له أن يعتذر بالقدر لمعصية يرتكبها. الاعتذار بالقدر للمعاصي خطأ، وهذا هو الذي وقع فيه إبليس. وأما الاعتذار بالقدر للمصائب التي تكترف الإنسان فهذا من الأمور الحسنة، لأن فيها تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. ولذلك قبل الله تعالى من آدم لما اعتذر بالقدر لكونها مصيبة وقعت له وتاب منها، وكما يقول أهل العلم: إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من يرتكب المعصية ثم يدعي أنها قدر ويعتذر عن ارتكابه المعصية بالقدر بدلا من أن يتوب، فإنه يأثم على هذا الاعتذار، وإنه لا يقبل منه ذلك الاعتذار. وهذا لا يعني أنه ليس بقدر، نعم هو من القدر، لكن كان الأولى بهذا الذي ارتكب المعصية أن يتوب، وبهذا الذي ارتكب المعصية أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، بحيث يقبل الله منه التوبة ويتحول أو تتحول هذه المعصية إلى مصيبة يعتذر فيها بالقدر. أما الاعتذار بالقدر من المعاصي فهذا شأن إبليس، والاعتذار بالمصائب الاعتذار بالقدر من المصائب فهذا شأن آدم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أورد المصنف رحمه الله في هذا آثارا ذكر منها، قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. قال: فأراه الله تعالى آدم فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنا نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. ومعنى حج آدم موسى يعني فأقام آدم الحجة على موسى بأن هذا من قدر الله، وأن آدم ليس له في ذلك دخل، وإنما كان ذلك سببا، جعله الله سبحانه وتعالى سببا، جعل الله خروج آدم من الجنة سببا في أن يكلف أولاده بالطاعة وبالمعصية، يكلف بالطاعة، فمنهم من يطيع ويتحقق بذلك قدر الله الذي قدر، ومنهم من يعصي ويتحقق بذلك قدر الله الذي قدر. ولهذا لما كان ما وقع أو ما قام به آدم من أكل الشجرة مقدرا عند الله سبحانه وتعالى منذ أن أجرى القلم وقبل أن يخلق المخلوقات 50,000 سنة، لذلك علم موسى عليه السلام أن هذا قدر، وما ينبغي أن يلام عليه آدم لأنه من المصائب، والمصائب يعتذر فيها بالقدر، ولأن آدم عليه السلام إنما اعتذر وإنما تاب مما وقع فيه وهو أكل الشجرة. الأكل من الشجرة كان معصية، تاب بسببها أو منها آدم عليه السلام وقد انتهى أثرها، لكن الله تعالى قدر أن يجعلها سببا لإخراج آدم وإخراج إبليس من الجنة وليعيشوا في هذه الدنيا، وليأمرهم الله ويكلفهم بالطاعة، ويقعوا منهم طاعة من يطيع ومعصية من يعصي، ويجازيهم الله تعالى كل على حسب ما عمل، حيث يتطابق ما قدره الله سبحانه وتعالى مع ما سيقع من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما سيكون في هذه الدنيا وما يكلف به الناس أو المخلوقات في هذه الدنيا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. قال: فأراه الله تعالى، يعني آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ قال: آدم نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ وكل هذه فضائل ذكرها موسى لآدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أو قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، وهذه خصلة ومنقبة لموسى عليه السلام الذي كلمك الله من وراء حجاب، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال وكلمك من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقي، يعني كسائر الرسل، لأن معظم الرسل كان الله يبعث إليهم بجبريل رسولا. ولهذا يقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، والمراد بكتاب الله هنا يعني في اللوح المحفوظ، أن ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي فأقام آدم الحجة على موسى، لأن هذا شيء مقدر وشيء جرى به القدر، وليس لموسى فيه وليس لآدم فيه دخل. ثم قال رحمه الله قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ يعني أيهما أسبق خلقا؟ والمراد بالذكر هنا يعني اللوح المحفوظ، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني مرتين. وقول موسى أنا وقول آدم أنا أقدم أم الذكر يعني أينا أسبق في الخلق، ولا شك أن الذكر أسبق لما جاءت به النصوص الماضية من أن الله خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيها من آدم 50,000 سنة.